الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من حمل علينا السلاح أي ليضرب بسيفه مسلما فليس منا، أي فليس من عشيرتنا وجماعتنا الذي يستحق أن يحترم ويطلق عليه اسم الإسلام على الإطلاق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.